هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع خلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. عرف حماد عجرد بكونه راوية أكثر من كونه شاعرا، وهو حماد بن يحيى بن عمرو مولى عامر بن صعصع. ولد ونشأ بالكوفة، وروي عنه أنه كان يعمل بصناعة النبال، وقيل أيضا أنه لم يتكسب بغير الشعر. وحماد من مخضرم الدولتين الأموية والعباسية، أي عاش في ظلهما معا، إلا أنه لم يذع أمره إلا في أيام بني العباس، كما يروون أنه كان خليعا ماجنا متهما في دينه. وكان بالكوفة ثلاثة يقال لكل منهم حماد، هم حماد عجرد وحماد الراوية وحماد الزبرقان، يتنادمون على الشراب ويتناشدون الأشعار وكأنهم نفس واحدة، ويرمون ثلاثتهم بالزندقة، وأشهرهم حماد عجرد. من أشهر قصائده قصيدة يقول في مستهلها: كم من أخ لك لست تنكره، ما دمت من دنياك في يسري، متصنع لك في مودته، يلقاك بالترحيب والبشر. يطر الوفاء وذا الوفاء، ويلقى الغدر مجتهدا وذا الغدر. ثم يقول حماد عجرد: فإذا غدا والدهر ذو غير، دهر عليك عدا مع الدهر. فارفض بإجمال مودة من يقل المقل ويعشق المثري، وعليك من حالاه واحدة في العسر، إما كنت واليسر. لا تخلطنهم بغيرهم، من يخلط العقيان بالسفر. وقد عاصر حماد عجرد من خلفاء بني العباس أبا العباس السفاح وأبا جعفر المنصور، وكانت له صلات وثيقة ومكانة مرموقة لدى محمد بن أبي العباس وللبصرة. وتوفي حماد مقتولا في مطلع النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. من شعره في ذم أحد البخلاء: إن الكريم لا يخفي عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهود، وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود. إذا تكرهت أن تعطى القليل ولم تقدر على سعة لم يظهر الجود، أورق بخير ترجى للنوال فما ترجى الثمار إذا لم يورق العود. بث النوال ولا تمنعك قلته فكل ما سد فقرا فهو محمود. ويقول حماد عجرد في زاهد متقلب لا تعرف حقيقته ولا طبيعة مواقفه، إن كان نسكك لا يتم بغير شتمي وانتقاصي، أو كنت لست بغير ذاك تنال منزلة الخلاص، فاقعد وقم بي كيف شئت مع الأداني والأقاصي، فلطالما زكيتني وأنا المقيم على المعاصي، أيام نأخذها وتعطى في أباريق الرصاص. لكن أبياته التي يرددها الناس وتبقى دائما محل ذكر واستشهاد بشعريته هي الأبيات الثلاثة التي مرت وكان يقول فيها: كم من أخ لك لست تنكره ما دمت من دنياك في يسر، متصنع لك في مودته يلقاك بالترحيب والبشر، يطر الوفاء وذا الوفاء ويلقى الغدر مجتهدا وذا الغدر، فإذا عدا والدهر ذو غير دهر عليك عدا مع الدهر. في حلقة الغد يضمنا جديد من لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.